قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب المحاسبة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قرابا فعمل فيه فربح، فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب، قال: لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه. قال مالك: لا يجوز للمتقاربين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. قال مالك: في رجل أخذ مالا قرابا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين، فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال وفي يديه عرض مربح بين فضله، فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح. قال: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قرابا فتجر فيه فربح، فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك. قال: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قرابا فعمل فيه فجاءه فقال له: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله ورأس مالك وافر عندي. قال مالك: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه، وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره في يده. العامل عمل في المال وربح، فأراد العامل أن يأخذ حصته في الربح، يعني معناها يأخذ حصته إلا بعد إيش؟ بعد الحساب، وعرف الربح وأراد أن يأخذ حصته على ما اتفق عليه، النصف ولا الثلث ولا اللي يكون. نعم، صاحب المال غايب ما هو فيه ولا حضر الحساب ولا يدري عنه. نعم، لا ينبغي له أي للعامل أن يأخذ من المال شيء ولو كان الربح محققا. وليش ما يأخذ منه شيء؟ لأن صاحب المال غايب، ما حضر المحاسبة ولا صادق عليها، وأيضا رأس مال المضاربة فين حيروح؟ حيبقى عند العامل ولا حيرد مع حصة الربح وينهي الشراكة؟ ها؟ سيبقى رأس المال؟ طيب، سيبقى رأس المال عند العامل وعزل حصة صاحب المال من الربح، أخذ 10 وقيد ورد لحساب صاحب المال 10 في البنك، ورجع رأس المال لصلب 100,000 ويبدأ العمل من جديد. أليست هذه الصورة؟ طيب، العلماء يمنعون هذه المحاسبة المؤقتة. لماذا؟ لأن رأس المال سيرجع للعمل، وهل العمل المستجد أو استمرارية العمل مضمونة الكسب أو معرضة للنقص؟ ها؟ معرضة للنقص. فإذا كانت معرضة للنقص، جبر النقص هذا من فين؟ من يجبر هذا النقص؟ عقد القراض لا يمكن أن يفسخ أو ينهى إلا عند التصفية النهائية، لأنه الشهر هذا خسر، الشهر الجاي كسب، نعوض الخسارة من كسب الثاني، صفقة تخسر وصفقة تكسب، يوم يخسر يوم يكسب. فرأس المال يجب أن يحافظ عليه ما نقص يوما يجبر مما زاد اليوم الثاني، ما نقص في صفقة يجبر من صفقة أخرى، وعند المحاسبة النهائية يكون المال تراد فيما بينه، الزيادة جبرت النقص، وفي النهاية يتبين لنا حقيقة الربح أو النقص. إذن تصفيته مؤقتة لا ينبغي إلا إذا كان بمحضر الطرفين، وقبض صاحب المال ماله واستأنف قراضا من جديد. فلا يرتبط عمل القراض المستجد بعمل القراض الماضي. إذن محاسبة العامل تلك في غيبة صاحب المال خطأ. لماذا؟ لأنه يقطع خط الرجعة على جبران النقص من الربح فيما بعد. لو أرادوا أن يتخالصوا فيما بعد ووجدوا نقص، كان المفروض أن يجبر النقص من الربح، وهذا أخذ الربح وراح، أخذ الربح وصرفه، نقول له رد من الربح الذي أخذته وخذ من الربح الذي أخذه صاحب المال واجبر النقص، دخلنا في مشاكل. لا، يبقى المال على ما هو عليه. فإذا محاسبة العامل لمال القراض ربحا أو نقصا في غيبة صاحب المال واستمرارية عملية القراض لا يجوز. فهمنا هذه يا إخوان؟ هذه المسألة الأولى، وبالله تعالى التوفيق.